وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء جديد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، ونكمل ما بدأناه من كتاب السير. وآخر مسألة ختمنا بها اللقاء الماضي قول صاحب المختصر رحمه الله: وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها. ونذكر بهذه المسألة لأن المسألة التي هي بداية هذا اللقاء متعلقة بهذه المسألة. فقوله: وإذا غلب الترك على الروم، المقصود من الترك هنا كفار الترك، غلبوا على الروم كفار الروم، يعني غلب الكفار الكفارة، حتى لا يعني نفهم الأمر في سياقه. وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم، سبى الترك الروم، يعني سبوا الذرية والأطفال، وأخذوا أموالهم ملكوها. وقلنا هو يذكر هذه المسألة لما يترتب عليها بعده، وإلا فكفار مع كفار يتحاربون ولا دخل لنا بهم من حيث الأحكام، فهم لا يتحاكمون إلينا، فلماذا يذكر حكم هذه المسألة؟ يذكر حكم هذه المسألة لما يترتب عليها في دارنا من مما لو اشترى هذه الأموال تجار ودخلوا بها دارنا، فما حكمها وماذا نصنع فيها؟ لذلك مهد بهذه المسألة: وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها. وهذا ينطبق على جميع الحروب التي تحدث بين الكفار، فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك. واضح المسألة؟ إذا غلبنا على الترك يعني حدث بعد ذلك أن حاربنا كفار الترك وأخذنا هذه الأموال، فهي تحل لنا باعتبارها، لأنهم لو لم يملكوها ما حلت لنا، لو لم يملكوها يبقى معناه بقيت على أملاك أصحابها، فبأي حق نأخذها؟ هذا. فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك. وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوهم بدارهم ملكوها. هذا أيضا من مسائل المذهب الحنفي، أنهم يملكون ما أخذوه منا إذا أحرزوه بدارهم. وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها، إنما ما دامت الحرب قائمة لا، اللي يستطيع أن يسترد يسترد. ملكوها. فأحرزوها بدارهم ملكها، فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء. يعني إذا ظهر المسلمون على الكفار الذين أخذوا أموالنا من قبل، فوجد أصحاب المال أموالهم قبل القسمة، يعني نحن أخذنا هذه الأموال منهم ثم وجدها أصحابها، فوجودها وظهورها لأصحابها إما أن يكون قبل قسمة الغنائم أو بعد قسمة الغنائم. فإن وجدوها في الغنائم قبل قسمتها فهم أحق بها بغير شيء. فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء. واضح هذا؟ وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا. لأنهم إذا وجدوها بعد القسمة، يعني وجدوها في حيازة المجاهد فلان أو الآخر أو الثالث، فهؤلاء أخذوها كغنائم، كجزء من سهمهم في الغنيمة، فإذا أخذها أصحابها بغير شيء تضرر هؤلاء، فالحكم أنهم أخذوها بالقيمة إن شاءوا. والقيمة لا تعني الثمن، فالقيمة ما تقوم به السلعة في عرف التجار أهل التخصص. وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا أو تركوها. وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك. إذا دخل التاجر دار الحرب فاشترى منهم أموال المسلمين التي حازها الكفار بالحرب، فاشتراها ودخل بها دار الإسلام فوجدها أربابها وأصحابها عند التاجر، فلا يأخذوها بالقيمة ولا يأخذوها مجانا، وإنما أخذوها بالثمن إن شاءوا، يعني شأنهم كشأن غير ملاكها إن شاءوا. لأنه لو أخذوها بالقيمة فربما هو اشتراها بأكثر، ربما هو اشتراها بأكثر فيتضرر، أو أخذوها مجانا وهو قد دفع فيها الثمن فيتضرر. فالعدل أن يأخذوها بالثمن، وما دام بالثمن يبقى شراء بالتراضي، سواء أكان بأكثر مما اشترى أو بأقل أو بمساو. إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر، اشتراه بالثمن الذي اشتراه به التاجر، وإن شاء ترك. شاء اشتراه بالثمن الذي اشتراه به التاجر، معنى كده أنه سوف يشتري. إيه بنسمي الشراء ده؟ إيه نوع البيع ده؟ ده أهني فيهم. لا، هو يقول إن شاء اشتراه بالثمن الذي اشترى به التاجر. التولية. التولية. التولية. لأنه بيع أمانة، سوف يبنى الثمن على إخبار التاجر المشتري، وإن شاء ترك. قال: ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرين ومكاتبين وأمهات أولادنا وأحرارنا. لا يملكون علينا هؤلاء. أما المدبر والمكاتب وأمهات الأولاد ففيها شائبة الحرية، فلا يملكونها، فلا تعود بالغلبة عليها، تعود إلى الرق. ولا يملكون الأحرار، بل يجب على الأمة إنقاذ أسراها، يجب على الأمة العمل على إنقاذ أسراها بما تملك من غال ونفيس، ولا تتركهم يفتنون في دينهم. قال: ونملك عليهم جميع ذلك. ونملك عليهم جميع ذلك، لأننا بحربنا عليهم فهم غير معصومي الدماء والأموال، فأحرارهم يعني يباح استرقاقهم، فكيف بمكاتبيهم وأمهات أولادهم ونحو ذلك. ونملك عليهم جميع ذلك. قال: وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة. إذا أبق، هرب عبد لمسلم بصرف النظر عن دينه، عبد، وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة. لماذا لم يملكوه؟ قال: لظهور يده على نفسه بزوال يد مولاه. يعني هو لما انفلت وهرب فخرج من تحت يد مولاه وصار في ملك نفسه بدخوله دار الايه؟ دار الحرب، فلا يدخل تحت أيديهم، فلا يدخل تحت أيديهم. أما لو كان هذا في العجموات كأن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه. وفرق بين أبقى العبد وند البعير، فالعبد يملك نفسه ويملك الدفاع عن نفسه بخلاف البعير. قال: وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها. إذا لم يكن للإمام حمولة، يعني لا توجد إبل تحمل الغنائم، لا توجد إبل في أموال المسلمين، مش أموال المجاهدين، لا، أموال بيت المال، فلا يجد الإمام ما يحمل عليه الغنائم، فماذا يصنع؟ يتركها أم ماذا يصنع؟ قال: يقسمها على المجاهدين ليحملوها إلى دار الإسلام، بس هذه القسمة قسمة إيداع، قسمة إيداع، يعني يكون ما عند كل واحد هو وديعة، ومدام وديعة يأخذ حكم الوديعة، فمتى هلكت أو هلك منها شيء دون تعد أو تفريط لا يضمن، ثم تجمع هذه الغنائم في دار الإسلام وتقسم عليهم قسمة تمليك، أما هنا فقسمة إيداع. هذا قوله: وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها. قال: ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة. لا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة، لأن مين اللي هيبيع؟ اللي هيبيع لابد أن تكون له ولاية. ها، هل هي ملك للإمام لكي يبيعها؟ ليست ملكا له ولا ملكا لواحد من الغانمين، بل هي ملك مشترك، ملك مشترك، والأسهم فيها مشاع، لكل منهم نصيب شائع في الجميع وفي الكل. فلا تباع الغنائم قبل القسمة. ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة. ثم قال: ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة، لأنها لا تملك الغنيمة إلا بعد القسمة، ولا تقسم إلا بعد حيازتها في دار الإسلام لتصير محمية وممتنعة من الأعداء. فهو مات في دار الحرب قبل قسمة الغنيمة، فأخذ أجره الأخروي وعد من الشهداء، وقبل أن يحصل على نصيب من الغنيمة، فتقسم الغنيمة على إخوانه وليس له فيها سهم. أما من مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام وقبل القسمة يعني، فنصيبه لورثته. ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام صارت مملوكة لهم، لكنها لما تقسم بعد، فهو شريك فيها لكن نصيبه شائع. فإذا مات قبل القسمة والتجنيب ومعرفة كل واحد لسهمه، فسهمه يقسم على ورثته. نعم. ومن مات منهم بعد إخراجها، بعد إخراجها لا يشترط القسمة، ولكن بعد إخراجها إلى دار الإسلام، فنصيبه لورثته. قال: ولا بأس أن ينفل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال. ولا بأس أن ينفل يعني يحرض ويشجع، يحرض، يحرض المجاهدين بأن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو الكتيبة إذا عبرت، كتيبة كذا إذا عبرت إلى مكان كذا فلها كذا من الغنيمة، لها ربع أو أكثر أو أقل، أو لها كذا إذا غنمناه ونحو ذلك. يبقى له للإمام أن ينفل، بس ينفل ويحرض في حال القتال، في حال الإيه؟ القتال، وليس بعد ذلك، وليس بعد القتال. ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أو يقول لسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمس، الربع بعد الخمس يعني بعدما نخرج خمس الغنيمة التي هي ليست من حق الغانمين، فلكم الربع في الغنيمة بعد الخمس كنوع من التحريض ونحو ذلك، ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس، ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس. لأن الغنيمة صارت مملوكة للغانمين بعد إحرازها، فإذا نفل منها فمعنى ذلك أنه يأخذ من حظوظ الغانمين ومن سهامهم ومن حقوقهم، وليس له ذلك، وليس للإمام ذلك، وإنما ينفل من الإيه؟ من الخمس الذي يعني هو تحت تصرفه التصرف المنوط بالمصلحة، ها؟ على وفق قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة. يريد أن ينبه إلى أن من قتل قتيلا فله سلبه، إنما يكون له ذلك إذا نفله الإمام إياه أو حرض الإمام بقوله هذا. فمن قتل قتيلا فله سلبه إذا قال الإمام، أما إذا لم يقل فليس له سلبه، وإنما سلبه وسلب غيره يضم إلى جملة الغنيمة ويكون مملوكا للغانمين. يعني من قتل قتيلا فله سلبه، هذا بإذن الإمام كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا بإذن الإمام، بإذن الإمام من أحيا أرضا ميتة فهي له، حتى لا يتشاح الناس ويتنازعون في الموضع الواحد، فهذا يريد أن يحييه وهذا يريد أن يحييه فيحصل النزاع، فكان إذن الإمام قطعا لهذه المشاحة. وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة، والقاتل وغيره فيه سواء. قال والسلب، محتاجين نعرف السلب ما هو حتى يكون حق من نفل السلب معلوم. قال والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، يعني الفرس اللي هو ركبه والسلاح والثياب اللي عليه وما يحمله من مثل أسهم أو نقود ونحو ذلك. والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه. وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها. لا يعلفوا دوابهم ولا يأكلوا مما غنموه، لأنه صار ملكا مشاعا، وإنما جاز لهم في أثناء المعركة وهم في دار الحرب للحاجة إلى ذلك، لأن المجاهد لا يحمل معه علف دوابه لأيام وطعام نفسه لأيام ونحو ذلك، فما جاز للحاجة يمتنع جوازه إذا زالت الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فمتى زالت زال الحكم. وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها، ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة، يعني قبل أن تقسم رده إلى الغنيمة، إذ لا حق له فيه، وأخذه واستئثاره به يعد من الغلول. قال: ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها، ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، للفارس سهمان وللراجل سهم، عند أبي حنيفة رحمه الله. يخرج الخمس الذي جاء النص عليه في قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الآية. فيخرج الخمس ليس من حق الغانمين ليصرف في مصارفه، ويقسم الأربعة أخماس على الغانمين سهمان للفارس وسهم للراجل، عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال الصاحبان: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. قال: ولا يسهم إلا لفرس واحد، والبراذين والعتاق سواء، يعني الخيل بأنواعها سواء، لا فضل لنوع على نوع، فللفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة. وقال الصاحبان: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وقالوا في توجيه قول الإمام يعني أن الفارس على فرسه يعني يجاهد بالكر والفر ذهابا وإيابا، أما الراجل فجهاده بالثبات فقط، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا توجيه اجتهادي. قال: ولا يسهم لراحلة ولا بغل ولا حمار. ولا يسهم لراحلة التي عليها متاعه، الناقة أو الجمل الذي عليه المتاع ليس له سهم في الغنيمة، وكذلك البغل لأنه لا يقاتل عليه كالفرس. قال: ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس، ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل. فالعبرة بخروجه ودخوله المعركة، بدأها راجلا أم فارسا. ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي، ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام. لا يسهم لهؤلاء يعني لهم، ليس لهم سهم مقدر معلوم كما للغانمين، وإنما يرضخ لهم بقدر ما يراه الإمام اجتهادا منه مكافأة لما كانوا عليه ولما قاموا به أثناء المعركة، إذ المرأة ليس من بنيتها وطبيعتها تحمل القتال، وإن كانت تتحمل خدمات أخرى للمقاتلين، ولا يسهم للذمي أيضا، وإنما يعطيهم الإمام ما يرى أنه مكافأة على بلائهم في المعركة. قال: وأما الخمس الذي عزله من الغنيمة يعني، فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء. الخمس يقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. والآية في القرآن الكريم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قالوا إن ذكر الله تعالى في الآية لافتتاح الكلام تبركا، وسهمه صلى الله عليه وسلم الذي كان له سقط بموته صلى الله عليه وسلم، كما سقط سهم الصفي ما كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة، سقط بموته. وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة له، فكان لذوي القربى سهم في الخمس لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، فسقط هذا السهم بموته صلى الله عليه وسلم، وصار لفقراء ذوي القربى، صار لفقراء ذوي القربى في هذا الخمس سهم كالفقراء من غيرهم، فيعطى فقراء ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، ولا يعطى منه الأغنياء، ولا يعطى منه الأغنياء من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدخل فقراء ذوي القربى، قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ويقدمون، ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء. وأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه تعالى، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر، يعني بوصف الفقر. قال: وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس. دخل الواحد أو الاثنان مغيرين على دار الحرب فأخذوا بعض أموالهم ملكوها، لأن أهل دار الحرب غير معصومين، لا الأنفس معصومة ولا الأموال معصومة، على افتراض ان هؤلاء دار حرب محاربين، والحرب بيننا وبينهم سجال ومعلنة، فليست لا دار اسلام ولا دار عهد، وليس بيننا وبينهم معاهدات على منع القتال. فاذا كانت الحرب معلنة فهم يستحلون منا الانفس والاموال، ونحن كذلك نستحل منهم الأنفس والأموال. الشاهد أنه إذا دخل الواحد أو الاثنان، يعني من غير إذن الإمام، من أنفسهم، فأخذوا شيئا من أموالهم ملكوها، لأنهم هؤلاء دخلوا مخاطرين بأنفسهم، والغنم بالغرم، ولم يكن على الإمام نصرتهم ولا إرسال من يناصرهم، لأنهم أصلا دخلوا بغير إذنه، فلذلك ملكوا. أما إن دخل جماعة، إن دخل جماعة لها منعة، لها قوة وشوكة، وأخذوا شيئا خمسا، يعني أخذ منه الخمس ليصرف في مصارفه، والأربعة أخماس لهؤلاء الجماعة ذوي الشوكة الذين دخلوا وغنموا. قال: وإن لم يأذن لهم الإمام، يعني أخذ منهم الخمس وإن لم يأذن لهم الإمام، لأنهم جماعة من المسلمين ولهم منع وقوة وشوكة، فإذا احتاجوا الإمام، طلبوا منه النصرة، وعلى الإمام أن ينصرهم وأن يمدهم ولا يخذلهم، فيبقى إذن هم إنما أغاروا بقوتهم وقوة الإمام والمسلمين من خلفهم. فيؤخذ الخمس ليصرف في مصارفه، والأربعة أخماس للذين دخلوا وغنموا. وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمسا، وإن لم يأذن لهم الإمام. قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم. فلا يحل له، ومعنى لا يحل يعني يحرم أن يتعرض لشيء من أموالهم أو دمائهم، مع كونهم دار حرب، مع كونهم دار إيه؟ حرب. ايه الفرق بين هذا وبين الواحد والاثنين اللي دخلوا اغاروا؟ اللي دخلوا اغاروا دخلوا بدون عقد امان وبدون تصريح بالدخول، ليس معهم تأشير الدخول ولا عصمة انفسهم واموالهم. اما التاجر فدخل دارهم باذنهم، فهم امنوه وعليه يعني عهد بذلك، فلا يجوز له ولا يحل له، لأن ذلك يكون من الغدر، والغدر محرم في الإسلام، فلا يحل له أن يأخذ شيئا من أموالهم ولا يعتدي على شيء من حرماتهم، لأن هذا يعد غدرا، والغدر في الإسلام حرام. وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له. والفرق بين الحكم في الإسلام والحكم عند غير المسلمين فرق جلي، لأن عند المسلمين القول إنه لا يحل يعني يحرم، وفعل الحرام يستحق عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، فلو أنه حتى فعل دون أن يطوله عقاب الدنيا، وفعل ذلك خلسة ولم يدر به أحد، فهو معاقب عليه في الايه؟ في الآخرة، وعليه أن يتوب من ذلك وهو في الدنيا لأنه فعل محرما، بخلاف القوانين الأرضية في مثل هذا، وإن كانت تجرم أيضا أن من دخل دار محاربهم، من دخلها بأمان، تقضي القوانين أنه لا ينتهك قوانينهم ولا يعتدي على أموالهم، لكن إذا فعل ذلك خلسة فيرى نفسه معفى من العقاب، ولا يطوله القانون لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب. الله سيدنا، يعني الفطره والقديمة، يعني كيف في العدل وكيف بيربي المسلم السوي؟ في بعض الناس المتطرفين يعني يدخلون بجوازات سفر وموافقات وتأشيرة، ويقولون هؤلاء الكفار يستبيحون مالهم، بعضهم يفتت منشآت عامة، بعضهم ربما يفعل أفعال تفجير أو شيء، لكن ديننا والفقه كيف أنه يعني أمان؟ نعم، هو العلم لصاحبه عصمة، وأغلب المخالفات إن وقعت من مسلم فإنما تكون نتيجة لعدم العلم الصحيح. لا يوجد قانون يقول إن هذا الغدر يعاقب عليه في الدنيا والآخرة إلا عند المؤمنين بالبعث والنشور والحساب المسلمين. نعم، يقول فلا يحل، وبعدين أحكام الإسلام واضحة وليس عندنا ما نخجل منه، ف يعني بعض الأحكام الذي يراها بعض الناس هنا شديدة وفيها شدة وغلظة، يفعل الكفار في الحروب أضعافها، يفعلون أضعافها. والتاريخ والمشاهدة خير حكم ودليل. قال وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم، أو في الشرح يقول أو فروجهم، لأن ذلك غدر بهم، والغدر حرام، والغدر حرام. نعم، قال وإن غدر بهم، يعني لو وقع في ذلك المسلم مخالفا أحكام دينه، وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا، يعني لا يجوز له الانتفاع به، لا يجوز له الانتفاع به، وإنما ينفقه فيما ينفق فيه الكسب المحظور في المصالح العامة، ولا يقصد بذلك صدقة ولا أجرا، لأنه يعني كسب خبيث. ملكه ملكا محظورا، ويؤمر أن يتصدق به، ويتصدق مش المقصود بها الصدقة التي يبتغي بها الأجر، وإنما هو هيبتغي الأجر بالتخلص من الحرام، هو هذا يعني المشاكلة في كلمة صدقة، يعني يتصدق يعني يتنزه عن الحرام. ويؤمر أن يتصدق به. ثم قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة، ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. نقف عند هذه المسألة، نبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.